لا بد، هذا إجماع، مفيش خلاف. الذي يخالف هذا الإنسان جاهل. صلوات لا بد أن يقضيها كالزكاة المصرية، يحسب يتعب بما هو تبع نفسه وهواها وترك الفرائض، الذي يتعب يحسب حتى يرتاح قلبه أنه هذا العدد يعني يكون كافي، يعني لابد من قضاء. وهذا في الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. معناه شيء فرض، وأن تصلي تراويح والنوافل والضحى هذه خير، لكن تقضي. كثير ناس يعني عندهم طلبات كثير. قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. معذور أنت، لأن النفل ليس عليك إثم، ومن شغله يعني النفل عن الفرض نهائي يعني في النوافل ما صلاش القضاء مغرور، شيطان العب به يعني. فلا بد تشتغل بالقضاء، قضاء لا بد منه، قضاء الصلوات الخمس اللي ما صليتهاش منذ البلوغ، تحسب من البلوغ. بعض الناس يقول لك في سؤال يقول لك تحسب يعني نجي نصليها كل في الليل. هنا ثم امرين عاشتين، عليه اثم بالتاخير، لا شك عليه اثم كبير بالتاخير، ويبقى فرض القضاء بالطبع. اثنين اشياء هنا، فرض عليه يقضي لكن عليه اثم، والاثم لابد يتوب، فرض عليه التوبه. منقولش يرمى عليه في الكفاءه، تعبيره هو ان يقول عليه اثم، لانه الانسان ما يصليش كبيره. اما حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، هنا بيان عظم هذا الذنب، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، بيان عظم هذا الذنب وترك الصلاه. الكفر انه عندما تاتي الكفر اذا استهزأ بها، اذا قل معيش هنا كفر، لان هنا جعل الذنب لا باس به، والذنب هو يعني شيء مذموم عند الله. ما تقولش معيش تنصلي من بعد، تقول معيش عن ذنب هذا كفر، خروج من الاسلام. اما اذا قلت الله يهديني تنتوب وكبار تنصلي من بعد، هذا معصيه، معصيه كبيره عليه التوب. اذا اخرها لي ما بيصلي كل في الليل، ما تقولوش تصلي في الفارغ، ما تقولوش معيش، تقول هذا معصيه عليك التوب، ولكن فرض عليك القضاء. شفتوا حتى مش تحكي الدين ثم قضيعه. في بعض الناس الرسول مر عليه الصلاه والسلام قالوا له انسان يصلي ويسرق، ماذا قال الرسول؟ قال ستنهاه صلاته. لو انسان جاهل تساله اليوم يقول لك ما فيش فائده معيش وما فيش فائده في سلاك وكذا وكذا وكذا وخرافات. كيفاش؟ اذا صلى صلاه واحده عليه له ثوابه، ولو صلى الصبح فقط تكتب له بشروطها. والسرقة معصية أخرى، هناك ميزان حسنات وميزان سيئات. يطلع الناس كذا وكذا يقول صلاة ما فيش فايدة، لا يجوز كل هذا. بعض الناس مثال قد يسرق ويجي يصلي، لا يجوز يقول صلاة ما فيش فايدة. يعني مرة شفت واحد يسرق كونتاكت وبعد خلف الصف يصلي، لو جاهل يتبع الهوى الجاهل يقول هذا ما فيه فائده يصلي وكذا خرافات، يتكلم بالهوى. اما الرسول ماذا قال؟ ستنهاه صلاته. سرقه معصيه كبيره ولكن صلاه شيئا. متى لا تصح الصلاه ما تعتبرش؟ اذا كفر بالله، اذا قال السرقه حلال، سب الله، قال انا مش مسلم، انا صلاته. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا كانوا بالدين دماء. وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، مش لهوى النفس، ما عجبكش وكذا، ولا خانك، ولا ما رجعلكش فلوس،